قال: ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام. من حذقه رضي الله عنه أنه منع كل أمر يكون وسيلة إلى نقض عرى الإسلام. إلى نقض عرى الإسلام حماية للإسلام، فهذا فيه سد الذرائع التي تفضي إلى المحذور، إلى المحرم وإلى الشرك. نعم. مطيعا في ذلك لله ورسوله، بلا شك أنه ما يأتي بشيء من عنده في سياسته وآرائه وأوامره ونواهيه، وإنما هو وقاف عند كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخالف الكتاب والسنة. نعم. قال: وقافا عند كتاب الله ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مشهور عنه، الوقوف مع كتاب الله وسنة رسوله، أنه كان يغضب ويريد أن يبطش، فإذا ذكر له الكتاب والسنة فإنه يمسك ويقف ولا يتجاوزه. نعم. محتذيا حذو صاحبيه. محتذيا حذو صاحبيه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنهما. نعم.